سؤال آخر يا شيخ. نعم. المرأة عورتها أمام محارمها، ما الذي يظهر من العورة الظاهرة؟ أي نعم. أمام المحارم، جزاك الله خير. الرأس، نعم. الرقبة، الذراع، الساق. لا، شعر الرأس. أي الرأس، قلت لك الشعر. شعر الرأس يظهر، نعم. نعم. والوجه؟ والوجه. والقدمين؟ الرقبة. طيب اليدين لو ظهر منها شيء والساعد؟ الذراع والساق. والساق. جزاكم الله خير يا شيخ، حفظك الله وجزاك الله عنا خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.